فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ مال مقابل الوكالة؟ نعم. هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أخذ مال مقابل الوكالة. نعم.